السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وراضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأنه صلى الله عليه وسلم أمرنا به فقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحد الكثر يا أبناء الإسلام 300 فما فوق. ففي هذه الليلة وفي الغد لا بد أن نصلي أكثر من 300 مرة، إلى 1000 إلى 2000. ثم إذا ذكر بين يديك اسمه صلى الله عليه وسلم، أحمد أو محمد، الرسول أو النبي، وجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا أذلك الله وأرغم أنفك. وها هو ذا صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، فيقطع الخطبة ويقول: آمين. قالوا: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: قل رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. ومن هنا دراستنا للسنة نصلي فيها على نبينا العديد من الصلاة. ومع هذا، فحيثما كنت وسمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول أو محمد أو أحمد، إلا ويجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت في مكان نجس كالمراحيض وما إلى ذلك. ما عدا ذلك، أن تراكب ماشي تأكل جالس سمعت اسمه قل صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع البخاري، وهو ما زلنا معه في سورة الكهف في التفسير، والبخاري يفسر بعض الآيات فقط، ونحن مع قوله تعالى: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، إلى آخر الآيات من سورة الكهف. فاسمعوا، قال: حدثني قتيبة بن سعيد، حدثني سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضر. نوف البكالي يدعي أن موسى بني إسرائيل ليس هو موسى الخضر. فماذا قال له ابن عباس؟ قال: كذب عدو الله. وحدثنا الآن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نسمعه بالتفصيل. فقال: حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الآن الرسول يحدثنا عن هذه القصة، سبحان الله. قال: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، فهو موسى إذن الخضر. فقيل له: أي الناس أعلم؟ الحاضرون للخطبة، لخطبة موسى، سألوا موسى: أي الناس أعلم؟ أحدهم سأل، قال: أنا. وما أصاب في هذه، أنا لو قال الله أعلم أفضل له، قال: أنا. فعاتب الله تعالى عليه، عاتب الله، لامه، عاتب عليه، إذ لم يرد العلم إليه، لم يرد العلم إلى الله. كان المفروض أن يقول: الله أعلم، لم يرد العلم إليه. وأوحى إليه: بل عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. أوحى الله إليه: إن عبد من عبادي بمجمع البحرين، البحر الأبيض الأحمر، هو أعلم منك. قال: أي ربي، كيف السبيل إليه؟ كيف نصل إلى هذا الرجل لنتعلم عنه؟ قال: تأخذ حوتا في مكتل، تأخذ حوتا في مكتل، فحينما فقدت الحوت فاتبعه تجده. قال: فحيثما فقدت الحوت فاتبعه. قال: فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون عليهما السلام، ومعهما الحوت مطبوخ، حتى انتهيا إلى الصخرة فنزل عندها. قال: فوضع موسى رأسه فنام، تعب من السفر نام. قال سفيان وفي حديث غير عمر قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، اسمها الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حية، لا يصيب من مائها شيء إلا حي. فأصاب الحوت من ماء تلك العين. قال: فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر حي، فدخل البحر. فلما استيقظ موسى قال لفتاه: آتنا غداءنا الآية. قال: ولم يجد النصب حتى جواز، قال: ولم يجد النصب حتى جاوز ما أمر به، قال: ولم يجد النصب حتى جاوز ما حتى ولم يجد النصب حتى جاوز ما أمر به. قال له فتاه يوشع بن نون: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت الآية. قال: فرجعا يقصان في أثرهما، فوجدا في البحر كالطوق ممر الحوت كالنافذة. فكان لفتاه عجبا وللحوت سريا. قال: فلما انتهيا إلى الصخرة إذا هما برجل مسجى، أي مغطى بثوب، فسلم عليه موسى: السلام عليكم. قال: وأنا بأرضك السلام. كيف أنت تعرف هذا؟ وأنا بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الآية. قال له الخضر: يا موسى إنك على علم من علم الله، علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله، علمنيه الله لا تعلمه أنت. وهو كذلك. قال: بل أتبعك. ما جاء من بلاده إلا لهذا الغرض. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، كما هي الآية. قال: فانطلقا يمشيان على الساحل، فمرت بهما سفينة باخرة، فعرف الخضر، أهل السفينة عرفوا الخضر فحملوه في سفينتهم بغير نول، بغير ثمن ومكافأة، يقول بغير أجر هكذا. فركب السفينة، قال: ووقع عصفور طير صغير على حرف السفينة، فغمس منقاره في البحر يشرب. فقال الخضر لموسى: ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره؟ بحر بكامله قطرة أخذها. علمي وعلمك وعلم كل الناس إلى علم الله كماذا؟ في علم إلا مقدار ما غمس هذا العصفور من قارة. قال: فلم يفجأ موسى إذ عمد الخضر إلى قدو إذ فلم يفجأ موسى إذ عمد الخضر إلى قدوم يدوم، فخرق السفينة. فقال له موسى: قوم حملون بغير ما جاء، بغير ثمن، بغير نول، عمدت إلى سفينة فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. الآية. فانطلقا إذا هما بغلام يلعب مع الغلمان، طفل مع الأطفال، فأخذ الخضر برأسه فقطعه. قال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ الآيات. إلى قوله: فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، فقال بيده هكذا فأقامه. فقال له موسى: إذن دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لأخذت عليه أجر على هذا الجدار. هنا قال الخضر لموسى: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الأحداث الثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددنا أحببنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أمرها ما شاء الله أن يقص. قال: وكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وأما الغلام فكان كافرا كما علمتم. من حدث بهذا الحديث؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو والله في كتاب الله في سورة الكهف. قولوا آمنا بالله ورسوله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثم قال الشيخ: باب قوله هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. بعض آية من سورة الكهف: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا من هم؟ قال: حدثني محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عامر عن ابن مصعب عن عامر عن مصعب هؤلاء مشايخه. قال: سألت أبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا من هم؟ هم الحواري قال لا، هم اليهود والنصارى، الحرورية الخوارج في الحرورة مدينة، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. الآن النصارى ما يعتقدون أن في الجنة طعاما وشرابا أبدا. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إذا نقضوا العهد وقتلوا علي رضي الله عنه، هم الخوارج. وكان سعيد يسميهم الفاسقين لأنهم فسقوا خرجوا عن أمر الله. أخيرا قال باب أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، من آخر سورة الكهف. ورد فيه هذا الحديث، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، والله العظيم. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن يحيى بن كثير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد مثله أيضا. وإلى هنا انتهى تفسير سورة الكهف، والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. مريم سائل يقول أن عليه دين ويريد أن يحج، فهل في ذلك حرج؟ سائل كريم يقول عليه دين ويريد أن يحج، هل يجوز ذلك له؟ الجواب إن طالبك صاحب الدين بدينه فلا تحج وأدي الدين لصاحبه، وإن سكت ورضي عنك فلك أن تحج ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. الذي يريد أن يضحي أو يوكل من يضحي عنه في المدينة وهو يريد الحج، هل له أن يأخذ من أظفاره ومن شعره؟ سائل كريم يقول أريد أن أضحي وأنا أريد أن أحج، فوكلت من يضحي عني، فهل يجوز لي عند إحرامي بالحج والعمرة أن نأخذ من أظافري وشعري؟ الجواب يجوز، لأنك تريد أن تحرم تأخذ من شعرك أو من أظافرك ولا حرج. نعم. جزاك الله خيرا. حاج مرتبط مع أحدى حملات، مع أحدى الحملات، هل يقول هل يجوز لي أن أذهب معهم من عرفات إلى مزدلفة قبل غروب الشمس ذلك للزحام؟ سائل يقول إني مع حملة ويخرجون من عرفة قبل غروب الشمس، فهل يجوز لي ذلك؟ الجواب لا يجوز لك ولا لهم، الحج من الظهر إلى غروب الشمس، من خرج قبل غروب الشمس مالك يقول حجه باطل، خلف علماء الأمة يقولون الحج صحيح وعليه هدي، فمن هنا ما نخرج إلا بعد غروب الشمس، إذا غابت الشمس دخل المغرب أخرج من عرفة وصلي المغرب العشاء في مزدلفة جمع تأخير. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر يطوف بالبيت، فماذا عليه أن يفعل بعد أدائه للصلاة؟ إني أطوف وأقيمت الصلاة ماذا أفعل؟ إن شئت واصلت طوافك، وإن شئت وقفت عند أنت وين وادخل في الصلاة معهم، فإذا سلمت واصل طوافك ولا حرج. يقول إذا صلى جمعا في مكة تقديما أو تأخيرا، أعيد، إذا صلى الصلوات جمعا تأخيرا أو تقديما الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في مكة، يقول هل تحسب له كل صلاة بمئة ألف؟ بهلول يقول إذا جمعت الظهر والعصر في مكة أو المغرب والعشاء في المسجد الحرام هل أعطى عن كل صلاة مئة ألف أو لما جمعت ما نعطى؟ الجواب تعطى عن كل صلاة مئة ألف، لأن الحبيب قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة ألف، أي صلاة فريضة نافلة مجموعة أو غير مجموعة. جزاكم الله خيرا. هل تجوز الأضحية عن الميت؟ سائل يقول هل يجوز الأضحية عن الميت؟ يضحي عنه، يتصدق عنه، الميت ما عليه أضحية، الأضحية على الحي، فإذا أردت أن تصدق على أخيك أو أبيك تصدق، اذبح شاة أو شاتين ولا حرج. جزاكم الله خيرا. رجل طاف بالبيت ستة أشواط ثم ذهب إلى بلاده وتوفي، فهل عليه شيء؟ سائل يقول حاج نقص طوافه شوط وما وخرج وتوفي، ماذا عليه؟ نقول أمره إلى الله ولا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. ما هي الطريقة الشرعية لزيارة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم سواء للرجال أو للنساء؟ سائل يقول ما هي الطريقة الشرعية لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره للنساء والرجال؟ الجواب أما النساء فلم يؤذن لهن في زيارة القبور، لا قبر الرسول ولا صاحبيه ولا أهل البقيع، لا في المدينة ولا في الشام ولا في العراق، النساء لا يحل لهن زيارة القبور، رحمة النبي بهن، رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بهن، ما سمح لهن بزيارة القبور لما يحصل لهن من الألم والتعب والأذى، رحمة بهن، قال لا يزورن، لعن الله زوارة القبور. أما زيارة الرجال للقبور فللرسول السلام عليك نبي الله ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بين يديك لو كان جالس فرض وتدخل كيف تقول؟ تعمل هكذا وتخضع كما يفعل الجوال، تقف وتقول السلام عليك رسول الله، هكذا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هذه الزيارة. تدخل البقيع المقبرة السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم سابقون نحن إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر لهم وارحمهم، هذه الزيارة الشرعية. وها نحن إذا صلينا ركعتين نافلة وفريضة نسلم على رسول الله ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كأنه بين أيدينا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز لي أن أصلي وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم خلفي؟ أعيد. يقول هل لي أن أصلي وخلف وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم خلفي؟ يعني هل هذا من التأدب مع رسول الله؟ يقول سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أصلي فريضة أو نافلة وقبر الرسول ورائي؟ فهمتم؟ قبر الرسول ما هو وراءك؟ قبر الرسول في حجرته الطاهرة، بينك وبينه جدار كرم كامل، فين تقول أنا أمام وراء الرسول؟ تصلي في مسجد الرسول حيثما كنت مستقبل القبلة، سواء الحجر أمامك أو وراءك، الكل لا حرج، والصلاة مشروعة وصحيحة، ولا قال بهذا أحد العلماء. هذا وسواس. نعم من قلة الأدب. كيف من قلة الأدب هذا؟ هذا مسجد رسول الله للصلاة فيه وإلى لا؟ نصلي في المسجد ما نقول كيف نجعل القبلة الرسول ورائي، حتى لما تكون في مكة محمد قبل الرسول وراءك. كلام باطل هذا ناشئ عن الجهل. نعم جزاكم الله خيرا. إذا مس الطيب ثياب المحرم بعد دخوله في النسك فهل عليه شيء؟ سائل يقول إذا أحرم المحرم ولبس إزاره ورداء وهلل وكبر ولبيك اللهم لبيك ثم مس الطيب، فماذا عليه إذا مسه الطيب؟ عليه واحدة من ثلاثة: صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين، ذبح شاة كما جاء في سورة البقرة. فصيام 3 أيام أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سائلة تقول علي صيام لبضعة أيام من رمضان لم أصمها بعد، فهل يمكن أن أصومها بعد الرجوع من الحج؟ سائلة كريمة تقول علي صيام أيام من رمضان ما صمت لأني نفساء أو حائض، هل يجوز لي أن أؤخر حتى أحج؟ يجوز ولا حرج حتى تعودي من حجك وصومي، فقط ما ينبغي أن تؤخر الصيام حتى يدخل رمضان الثاني، ومن أخر حتى دخل رمضان الثاني عليه أن يطعم مع كل يوم مسكين كيلو دقيق وإلا وز مع الصيام يصوم ويفطر. جزاكم الله خيرا. القارن الذي يحج قارنا هل يكفيه أن يشتري ذاك الكوبون الذي يشترى من الشركة وهو هنا خارج المواقيت؟ يعني سائل يقول متمتع أو قارن عليه هدي، هل يجوز أن يدفع للمنظمة هذه التي تأخذ الفلوس وتتولى ذبح الهدايا في مكة في منى؟ الجواب أفتى علماؤنا بالجواز، يجوز نيابة عنك ولا حرج. أحرمت متمتعا وأديت العمرة ثم جئت إلى المدينة ولا أستطيع بسبب ظروفي الصحية أن أقوم بعمرة أخرى، هل لي أن أضحي ولا أعتمر؟ أعيد السؤال. أحرم وأدى العمرة ثم جاء إلى المدينة وبسبب ظروفي الصحية لا أستطيع أن يقوم بعمرة أخرى وهو ذاهب إلى مكة، يقول يريد أن يضحي ولا يعتمر. سائل يقول اعتمرت وجئت المدينة النبوية وأريد أن أحج وأعتمر لكن ما نستطيع أن أعتمر، فهل لي ألا أعتمر وأحج وعلي هدي؟ الجواب ما هكذا، من اعتمر في رمضان أو شوال أو في هذه الأيام وخرج من المواقيت وعاد بلاده أفضل له أن يحج مفردا فقط، يلبي بالحج فقط وليس عليه هدي لأنه اعتمر وخرج من الحرمين أو من الحرم ومن المواقيت، وإن شاء أن يهدي يهدي ولا حرج، الناس يذبحون 10. نعم جزاكم الله خيرا. يقول أسأل عن وقت الرمي عموما، يسأل عن وقت الرمي رمي الجمرات، ثم هل يجوز للمتعجل أن يرمي بعد منتصف الليل عن اليوم الأخير؟ سائل يسأل عن ميقات رجم الجمرات، ما مواقيت رمي الجمرات؟ أولا يوم العيد جمرة التحلل الأصل فيها من طلوع الشمس، ويجوز من طلوع الفجر ويجوز حتى من قبل الفجر، لكن يقول هو ما نرمي في هذا الوقت، نرمي آخر الليل اليوم الثالث. اليوم الثاني يرمي الجمرات ويسافر، اليوم الثالث يبقى حتى يرمي الجمرات بعد الظهر بعد العصر ويسافر. لماذا يرمي في الليل؟ لماذا يبقى في الليل في العرم في ميناء؟ سؤاله هو متعجل ويريد. المتعجل الذي يرمي يومين فقط بعد العيد، يرمي بعد الظهر يوم الثاني أو بعد العصر قبل غروب الشمس ويمشي، فإن غربت الشمس وبقي عليه أن يبيت ويرمي اليوم الثالث. يقول هل له أن يحرم من بيته يتجرد من الملابس ويغتسل ويحرم، أم لا بد أن يكون الإحرام من الميقات؟ يجوز للحاج في المدينة أن يغتسل في فندقه أو منزله ويتجرد من ثيابه ويلبس إزاره ورداءه ويكشف رأسه ولا يلبي، فإذا وصل إلى الميقات لبى، صلى صلاة النافلة أو فريضة ولبى ولا حرج. فضيلة الشيخ، نعود إلى سؤال الأخ الذي قبل. هو يريد أن يتعجل، يقول هل أرمي جمرات اليوم الأخير بعد منتصف الليل من الليلة السابقة ويتعجل في الصباح، يعني لا ينتظر حتى بعد الزوال يرميها من الليل؟ ما يجوز ما يجوز ما يجوز، يجب أن يبقى في ميناء حتى يرمي الجمرات بعد الظهر قبل الظهر لا بأس، ولا يخرج إلا قبل غروب الشمس، فإن غابت الشمس وجب عليه أن يبيت وأن يقيم اليوم الثالث يرمي فيه. لماذا أخر نصف الليل؟ يوم العيد يوم خاص برمي الجمرة العقبة للتحلل، بعد ذلك يومان أو ثلاثة أذن الله لنا في اليومين، في اليوم الثاني يوم العيد دعه، اليوم الأول اليوم الثاني أرمي بعد الظهر بعد العصر واخرج من من من من وسافر ولا حرج، فإن بقيت حتى دخل الليل لا تخرج، ابقى في المنن حتى اليوم الثالث. نعم، يعني التعجل يكون في اليوم الثاني عشر. من يريد الحج متمتعا ويصل إلى مكة في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية وليس هناك وقت لأن يتحلل من الإحرام، فماذا يفعل؟ بهلول يقول دخلت محرما يوم الثامن واعتمرت وما بقي لي وقت نتحلل، هذا يقول عاقل، كيف ما بقي ما في عشر دقائق تأخذ من شعرك هكذا تلبس لباسك، كيف ما بقي له وقت؟ دخل محرما يوم الثامن طاف ساعة يقص من شعره تحلل وبعد ذلك يتجرد ويلمي الإحرام بالحج أو يبقى على إزاره ورداءه. يعني ليس بالضرورة أن ينزع إحرامه ويعيده مرة أخرى، ما يحتاج، يبقى على إحرامه فقط، يتحلل بقص الشعر أو حلق الرأس، القصد أفضل. يقول هل له أن يغير نسكه من متمتع إلى قارن أو العكس؟ سبحان الله، يقول هل لي أن أغير نيتي من إفراد إلى تمتع إلى قران كذا؟ نعم، النية تكون في الميقات، لما كنت في الميقات ماذا قلت؟ لبيك اللهم لبيك عمرة، أو لبيك اللهم لبيك حجة، أو لبيك اللهم لب عمرة وحجة، فلا تستطيع أن تخالف هذا بعد ما تدخل، أعلنت أنك محتم بعمرة تحلل منها، أعلنت الإفراد ابقى على إحرامك، أعلنت القران ابقى على إحرامك وعليك الهدي. جزاكم الله خيرا. هل يجوز الذهاب إلى مكة من مكة إلى ميناء بعد صلاة العصر من يوم التروية؟ هل يجوز أن أخرج من مكة إلى ميناء يوم التروية يوم الثامن؟ يجوز، حتى بعد المغرب يجوز، الأفضل من قبل صلاة الظهر تمشي إلى ميناء، صلي الظهر العصر جمعا في ميناء، وإن خرجت بعد ذلك جائز جائز جائز، لا خلاف فيه، المهم أن تبيت في ميناء. جزاكم الله خيرا. استعمال الأشياء التي لها رائحة وهو محرم، هل فيها شيء كالكريمات وما إلى ذلك، الصابون وغيرها؟ قال هل لي أن أستعمل أشياء ذات رائحة طيبة كالصابون وغيره وأنا محرم؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، كل ما كان فيه طيبة رائحة طيبة ما يجوز، ولا يذكرك أبدا بشهوتك وهواك. يقول هل يجوز أن أذهب إلى عرفة فورا بدون المبيت بمنى علما بأنني على المذهب الشافعي؟ سائل يقول إنني على المذهب الشافعي، لا نقبل منك هذه الكلمة. قل أنا مؤمن، أنا مسلم، لا شافعي ولا حنبلي، لا مالكي ولا حنفي، لا أباضي ولا زيدي، لا رافضي ولا شيعي، نحن مسلمون، نحج كما حج رسولنا ونعمل كما عملوا أصحابه. قال هل يجوز لي أن يذهب إلى عرفة أن يذهب إلى عرفة من مكة إلى عرفة بدون المبيت في منى؟ إذا كان لحاجة وضرورة لا بأس، وإذا كان لغير حاجة ما يفوته الأجر، لأن في هذا أجر كبير، الرسول بات في منى وبات أصحابه، وإن اضطر إلى غير ذلك لا إثم عليه ولا هدي. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجب علي كقارن أن أحضر الهدي معي إلى مكة؟ أعيد. قارن يقول هل يجب علي أن أحضر الهدي معي إلى مكة؟ سائل يقول إني قارن الحج مع العمرة، هل يجب علي أن أسوق الهدي معي من المدينة مثلا أو من العراق؟ الجواب لا يجب، لا يجب، ولكن أفضل، الأفضل أن يكون معك هدي، أما الوجوب ليس بواجب. يقول السائل فضيلة الشيخ، رمي الجمار يكون بعد الزوال، هل الرمي قبل صلاة الظهر أم بعد صلاة الظهر؟ سائل يقول بما أن الرمي بعد الزوال، هل يكون قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر؟ صلاة الظهر إن أخرتها أخرتها، وإن قدمتها قدمتها، وإنما الرمي إذا زالت الشمس في السماء ومالت إلى الغرب دخل وقت الظهر، ابتدأ الرمي من هنا من هذا الوقت، صليت أو لم تصلي. جزاكم الله خيرا. وقت الخروج إلى عرفات بالضبط متى يكون فضيلة الشيخ؟ سائل يقول وقت الخروج إلى عرفة متى يكون؟ الأفضل يكون بعد صلاة الصبح من يوم عرفة، تصلي الصبح في ميناء وتذكر الله، ولك أن تفطر ولك وتمشي إلى عرفة بعد صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، المهم تصل عرفة في الضحى مثلا، وإن وصلت بعد الزوال لا حرج. جزاكم الله خير. أيهما أفضل بالنسبة للمرأة، أن تحج قارنة أو متمتعة؟ أيهما أفضل للمرأة، أن تحج قارنة أو متمتعة؟ الجواب نعود إلى ما علمناه، أنواع النسك ثلاثة: الإفراد، القران، التمتع. أنواع النسك ثلاثة: الإفراد، القران، التمتع، كلها جائزة. يبقى السؤال أيها أفضل، الإفراد أو القران أو التمتع، أيها أفضل؟ الجواب إذا كان قد اعتمر وعاد إلى بلده وحج من عامه، الإفراد أفضل. فإن لم يكن قد حج قد اعتمر وعاد من بلاده فليأتي بالعمرة مقدمة على الحج، أفضل يتمتع. وإن أراد الأفضل يسوق هدي من خارج الحرم ويسوقه وهو يلبي ويقول لبيك اللهم حجا وعمرا قارن، القران إذا ساق الهدي أفضل لأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سقت الهدي معك القران أفضل، ما سقت الهدي القران جائز، ما هو أفضل. أعدنا الكلام في هذه القضية، أنواع النسك كم؟ كلها جائزة وإلا لا؟ كلها جائزة. تسألني عن الأفضل، نقول كما علمتم. إن اعتمرت وعدت إلى بلادك في رمضان في شوال في رجب الإفراد لك أفضل. إن لم تفعل هذا التمتع أفضل. إن سقط الهدي من بلادك ومن بلاد أخرى خارج المواقيت القران أفضل مع الهدي. هذه هي القضية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أو سائلة تقول هناك هل هناك صلاة تسمى صلاة الأوابين وهل وقتها بعد المغرب أو عند الضحى؟ سائل يقول هل هناك صلاة الأوابين وفي أي وقت هي بعد المغرب أو الضحى؟ الخلاف موجود بين أهل العلم هل هي بعد المغرب أو الضحى، والراجح أنها الضحى، صلاة الضحى 8 ركعات. جزاكم الله خيرا. وهل تسأل السائلة هل ركوب الطائرة للضرورة بالنسبة للمرأة من غير محرم لوجود جماعة من الناس في غير وحيدة داخل الطائرة؟ لا يحل لمؤمنة أن تسافر مسافة 3 أيام بدون محرم، فمن هنا إذا ما عندك محرم لا تحجين، لا يجب عليك الحج إلا إذا كنت مستطيع له بوجود محرم معك فقط. الإمام مالك أفتى فتيا وهي إذا ما وجدت محرما لها وقادر على الحج، إن وجدت مجموعة من النساء فدخلت معهن في الإحرام وسافرت معهن وأدت الفريضة معهن وعادت، هذا يقول أولى من تركها الفريضة، وإن ارتكبت مكروها لكن أداء الفريضة أولى وأوجب. نعم. الشيخ بعض طلاب الدرس أحدهم يقول والدته مريضة في المستشفى، واحد الطلاب عنده آلام في رقبته يدعو يطلب منكم الدعاء بالشفاء. بعض إخواننا في الحلقة لهم مرضى في المستشفى يطلبون منكم الدعاء لهم بالشفاء، فهيا نرفع كفنا إلى ربنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه كفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين. اللهم اكشف ضر هؤلاء المرضى، اللهم اكشف ضر هؤلاء المرضى، اللهم اشفهم بشفائك الذي لا يغادر سقما، اللهم اشفنا واياهم واشف كل مؤمن ومؤمنة في نفوسنا وفي قلوبنا وامراضنا في ابداننا، اللهم اشفنا بشفائك الذي لا يغادر سقما، اللهم شفاك يا رب العالمين، اللهم اشف هؤلاء المرضى واشفنا معهم يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.